إذا كان يترتب على هذا مفسده وسفك دماء لا يجوز، إنما ينبغي لهؤلاء الإخوة أهل السنة أن ينشئوا مساجد أخرى على السنة، ويرفضون يعني مثلا يعني لا يباشرون الإمامة وإقامة الصلاة والمساجد على أنها وظيفة، إنما هي قربة إلى الله، الإمامة قربة إلى الله عز وجل، فينبغي للإمام صاحب السنة أن يزاول الإمامة تقربا إلى الله عز وجل، لا يعني ينتظر الراتب أو ينتظر يعني ما يحصل عليه. وهذا لا يعني تحريم ما يأتي من الدولة، لا، إذا أتى يعني من الدولة من بيت المال رزق للإمام فيأخذه، لكن ليس هذا هو همه، لو قطع عنه لا يترك ما القربة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. الله المستعان. أي الله سبحانه وتعالى دفع مظالم الناس من أعمال الصالحين. نعم. ما ضل ولا حسن. الصوم يبقى. الصوم يبقى. أي يبقى. ما يدخل في المقاصة. الله يتحمل عنه، الله يتحمل عنه لأنه صائم، والصوم ما يدخل في المقاصة، وهذا السر في قولي والصوم لي. اي نعم، وأنا أجزيبه. نعم. ها الاعتكاف ايه تابع لرمضان. اي نعم، الاعتكاف لا شك أنه من أعمال شهر رمضان في العشر الأواخر، يعني ثبت آخر ما عليه السنة في الاعتكاف أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، إذا كان يعني فجر العشرين احتياطا يجلس في المعتكف في المسجد، ينبغي أن يكون في مسجد جامع. أي نعم، ويتفرغ لذكر الله وعبادته وتلاوة القرآن حتى يهل هلال شوال ليلة العيد فيخرج من معتكف. أه؟ أقله يعني قال بعض العلماء أقله ساعة ينوي فيها الذكر، لكن الاعتكاف المشروع أو الاعتكاف المذكور في رمضان هو العشر الأواخر. العشر الأواخر قد تكون تسعا إذا لم يكمل الشهر. أي نعم، وهو الانقطاع لذكر الله عز وجل ولعبادته وترك الاشتغال بالدنيا، ما يبيع ويشتري، دق عليه الجوال بكم الصفقة الفلانية بكم، هذا ما هو معتكف. اي نعم، بل يقفل الجوال ويتفرغ لذكر الله عز وجل وعبادته، يخرج للحاجة الضرورية للوضوء للاغتسال لقضاء حاجته، لإذا كان ما أحد يأتي له بطعام يخرج ويجلب لنفسه الطعام. أي نعم. نعم يا شيخ. ها ما سمعت. زكاة الفطر. نعم، بلغنا الله وإياكم شهر رمضان لا بأس، وكلتموهم. أي نعم، لا بأس لا بأس، وإن أخرجتموها أنتم في المكان الذي وجبت عليكم فيه، وهو حينما يدخل شهر شوال وجبت زكاة الفطر عليك في مكان، فتخرجها في المكان الذي أنت فيه للفقراء الموجودين، هذا أفضل. لكن إذا كنت وكلت أهلك بمصر يخرجونها عنك فلا بأس يجزي. نعم، هكذا ورد، هذا لإقامة العدل، لإقامة العدل حتى بين الحيوانات، حتى بين الحيوانات، ما دام القرناء نطحتها في الدنيا وعالمتها فهي مظلومة، ربنا عز وجل يبعثها يوم القيامة هذه الجلحاء، فيمكنها الله عز وجل من أن تقتص من أختها القرناء حتى يقوم العدل، لأنه يوم القيامة هو يوم أحكم الحاكمين، يوم أن يتجلى عدل الله عز وجل في أجلى صوره. نعم، وأعظم كماله، ثم يقال لها كوني ترابا بأنها من المخلوقات التي لم تكلف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. إيش معنى عرضه؟ ما معنى عرض على عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال؟ هذه الأمانة التي عرضها على الإنسان إيش يعني توضيح هذا العرض؟ الله سبحانه وتعالى عرض على الإنسان هذه الأمانة فحملها، إن أداها أثابه بالجنة والمغفرة وإن لم يؤدها عاقبه. السماوات والأرض قالت يا ربي لا نريد ثوابا ولا عقابا ولا نحمل الأمانة، وكذلك المخلوقات غير الثقلين الإنس والجن. طبعا يعني لم تتحمل الأمانة فلا ثواب ولا عقاب لها، كوني ترابا فتكون ترابا. واضح يا أخي؟ أي نعم، لأنها لم تحمل الأمانة. وحمل الأمانة الله عرض على السماوات والأرض والجبال حمل الأمانة، فإن أدتها أثيبت وإن لم تعدها عوقبت، فرفضت قالت لا أريد لا ثوابا ولا عقابا ولا أحمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يرفع ظلما باتباع الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع جهله باتباع الوحي بقسمي الكتاب والسنة. لماذا حمله الأمانة؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات. المنافق خان الأمانة في الباطن وأداها في الظاهر لكن لا ينجو من العذاب. والمشركين والمشركات، المشرك خان الأمانة باطنا وظاهرا، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، هذولا أدوا الأمانة في الباطن والظاهر وكان الله غفورا رحيما. نعم شوية. نعم إيه، ما قال مما تعدون في سورة المعارج، ما قال مما تعدون، فافهم. أي نعم، أنت الآن يعني حتى في الدنيا الأيام تختلف. أي نعم، يوم يكون مثلا 12 ساعة ويوم يكون 13 ساعة حتى في الدنيا. أي نعم، يعني في بعض البلدان يكون اليوم قصير أو الليل قصير أو العكس. أي نعم، هذا مما تعدون يعني في الدنيا، لكن في يوم كان مقداره 50,000 سنة لم يقل مما تعدون. وراجع كتاب إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في في في هذا في بيان هذا. نعم نعم نعم، ما شاء الله عندك آلة حاسبة، هي جيد. نعم، فضل الله لا ينحصر، فضل يعني فضل الله عز وجل نعم لا ينحصر. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله. اللهم صل وسلم على رسول الله.